Thank you. صحيح الله

القاعدون من المؤمنين غير المرض المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين طردا وكل ما عدا الله الحسنى. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا.

ان لم نضع الخطه التفصيليه يبقى انت استب ومنفذ. هننفذ ايه؟ لك عن سبيل نوصل ايه الاعمال الصالحه؟ ايه الاعمال الصالحه؟ يبقى انا والله حاجه الصالحة عمر قد الأعمال الصالحة وكان أصحاب الإيمان الصحيح. انظر بقى الرحمن. Thank you. الله.